السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في كتاب الدعاء، قال عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن شكر بن حميد رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث اشتملت على كثير من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، إما أن يسأل الله فيها، وإما أن يستعيذ بالله من شرها. فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلجأ إلى الله ويدعوه ويتضرع إليه ويسأله ويستعيذ به، كما أنه يعلم أمته عليه الصلاة والسلام كيف يتضرعون إلى ربهم سؤالا وتعوذا. ففي الحديث الأول يقول: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأفعال والأهواء والأدواء. أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. أعوذ بك من منكرات الأخلاق، يعني من الأخلاق السيئة المنكرة، من منكرات الأخلاق والأهواء. نعم. والأهواء كذلك جمع هوى، والهوى ما تهواه النفس. فإذا كان الإنسان اتجه إلى الله وكان هواه بما يرضي الله، ولم يهوى إلا ما يحبه الله، فهو خير. وأما إن كان هواه لما تهواه نفسه، سواء كان في مرضاة الله أو سخطه، تابع لشهواته ورغباته، فهذا هوى مضل. ولذلك قد يتخذ الإنسان والعياذ بالله إله هواه، بمعنى أنه يتبع هواه سواء كان خيرا أو شر. وقد قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلى الإنسان يستعيذ بالله من شر هواه. والإنسان أعداؤه ثلاثة: هواه ونفسه وشيطانه. فإن غلبهم نجا وأفلح وإن غلبوا هلك. الأهواء والأدواء والأعمال والأعمال أيضا يستعيذ بالله من شر الأعمال بأن يلجأ إلى الله بأن يعيذه من كل عمل سيء وأن يوفقه لأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل، كما في قوله اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، لأن العمل للجوارح والأقوال للسان، وكذلك قد يكون من أقوال من أفعال القلب وهي النية والإخلاص أو عدمه، فهو يلجأ إلى الله أن يوفقه لصالح الأعمال وأن يعيذه من شرها، سواء أعمالا قلبية أو أعمالا للجوارح. نعم. أعوذ بك من شر سمعي، أعوذ بك من شر سمعي، لأن هذه الجوارح السمع والبصر واللسان والقلب وكذلك المني، لأنه إذا لم تصرف هذه الأشياء في طاعة الله وتستعمل فيما أباحه الله تكون سببا لهلاك الإنسان وشقاوته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنسان مسؤول عن هذه الأشياء إذا لم يستعملها في طاعة الله فهي وبال عليه، وإن استعملها في طاعة الله فهي نعمة ورحمة. فعلى المؤمن أن يحفظ سمعه فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يصغي إلى أشياء محرمة أو إلى ما لا يجوز له أن يصغي إليه من أسرار الناس وأحاديثهم. وكذلك البصر لا ينظر إلى ما حرم الله أو إلى حرمات الله الناس التي أمر بأن يكف بصره عنها، وعلى الإنسان يحفظ بصره، لأن البصر قد يكون سبب في الوقوع في أكبر المعاصي، لأن النظرة سهم من سهام إبليس يرمى بها قبل قلب العبد. فإذا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام ويريد بذلك تعليم أمته، يريد تعليم أمته بأن يحفظ هذه الجوارح ويستعيذ بالله من شرها، وأن يستعملوها فيما خلقت له من طاعة الله وما أباحه الله. وكذلك اللسان وهو أخطر ما يكون، اللسان قد يكون سببا في شقاوة الإنسان وهلاكه إذا أطلقه بدون حد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ولما عدد لمعاذ رضي الله عنه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله وتدخله الجنة وتنجيه من النار، قال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك، ألا أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يحفظ لك هذه الأعمال وهي الصلوات والصوم والجهاد صلاة الليل. قال بلى يا رسول الله، فأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا، يعني احفظه. فقال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة أوردت صاحبها النار من حيث لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فأخطر ما يكون على الإنسان هو اللسان، وعلى المؤمن أن يشغل لسانه بذكر الله ويستعمله فيما أباحه الله وما يحتاج إليه من الكلام المباح، ولا يجعل لسانه مسلطا يتكلم بكل ما أراد. كذلك قلبه، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء. واللسان والقلب متلازمان، إذا صلح قلب الإنسان ولسانه صلح، وإذا فسد قلبه ولسانه هلك. كذلك استعاذ بالله من شر منية، لأنه إذا لم يحفظه ويقصره على الحلال وأوقعه في الحرام هلك. فما بالإنسان عضو إلا وهو يحتاج إلى رعاية وحفظ وتوجيه، يستعمله فيما خلق له وما أباحه الله فيكون نعمة. أما إذا استعمل هذه الجوارح فيما حرم الله فإنها نقمة وخيانة للأمانة، لأن هذه الجوارح أمانة عندك يا ابن آدم وأنت مسؤول عنها، إذ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول عنها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ستشهد عليك. فاحفظ جوارحك واستعملها فيما خلقت له تكون عليك نعمة. نعم. أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أسأل الله العفو والعافية. كل هذه أمراض من أسوأ الأمراض، نعوذ بالله من شرها وغيرها. نعوذ بالله من الجنون، لأن الإنسان إذا جن وعياذ بالله وافتقد عقله صار لا فرق بينه وبين البهائم. البهائم لا تؤاخذ ولا تلام، لأن الله جبلها هكذا وخلقها هكذا، والله فضل ابن آدم بالعقل، فإذا فقد العقل وجن صار لا قيمة له. ومن الناس من يشتري الجنون لنفسه وهو فقدان العقل وضياعه بما حرم الله من المخدرات والمسكرات والعياذ بالله. الإنسان عليه أن يحمد ربه الذي فضله على كثير من هذه الخلائق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أفضل ما كرم الله به ابن آدم العقل الذي يعرف به الحق من الباطل والطيب من الخبيث، فيستعيذ بالله من الجنون والبرص وهو مرض وعياذ بالله كذلك، يشمئز منه الناس إذا رأوه ويكرهونه ويبتعدون عنه لأنه يغير لون الإنسان جلده فيكون منبوذا ومكروها عند الناس. من الجنون والبرص والجذام كذلك. الجذام والعياذ بالله مرض من أسوأ الأمراض تتساقط منه أجزاء الجسم، وهو من الأمراض المعدية بإذن الله إذا شاء الله. ولذا جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا شك أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدره، لكن من الأسباب الوقائية بأن لا تخالط من كان مصابا بهذا المرض وأمثاله، نسأل الله العفو والعافية. وسيء الأسقام عموما من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، كما قال: ومنكرات الأدواء كذلك. فهذا تعميم بعد تخصيص، لما عدد بعض الأمراض عمم وقال: وسيء الأسقام عموما. على الإنسان يسأل ربه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، في كل مساء وصباح وفي كل أحواله، فما أعطي ابن آدم شيئا أفضل من العافية، فمن أعطي العافية فقد أعطي خيرا كثيرا، نعمتان مجحودتان: الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. والعافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرء، فمن أعطي العافية فليحمد الله ويستعين بها على طاعة الله، وليتذكر من كان مصابا بالأمراض مبتلا بأنواع من البلاوي والمحن، فيسأل ربه دوام العافية ويشكر الله عليها، ويستعمل جسمه في طاعة الله ما دام معافا سليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام كان أقل الناس حظا في الدنيا، وقد ربط على بطنه الحجر والحجارة من الجوع، يبيت الليالي لم يأكل شيئا لا هو ولا أهل بيته، ولأنه يضعف الإنسان عن الطاعة ويثني عزمه عما يريد عمله، استعاذ بالله منه، من أجل أن الأمة أيضا يستعيذون بالله منه، فإنه بئس الضجيع، يعني أنه إذا نام وهو جائع ما ينام نوما مريح، إذا كان جوعا شديد، ليس الجوع الذي يتعمد الإنسان أن ينام خفيفا من الطعام يقول لأكون في نومي مرتاح، لكنه جوع وعياذ بالله من قلة ما يجد، من عدم ما يجد، فهو يدل على شدة الفقر وعدم وجود شيء يدفع به رمق الجوع. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام يتعرضون للجوع، لكنهم يصبرون ويتحملون، لأنهم مؤمنون حقا وعندهم يقين تام وأن ما عند الله خير لهم. وقد ورد أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رفعوا عن بطونهم، وقد ربطوا على بطونهم حجرا حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد ربط عليه 3 حجارة من الجوع. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: يا رسول الله، الجوع. قالوا: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فسار بهم حتى جاءوا إلى حائط من حيطان الأنصار رضي الله عنهم، فدخلوا استأذنوا ودخلوا، فسألوا صاحبة البستان: أين صاحب الحائط؟ قالت: إنه ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بالماء العذب للشرب. المدينة كثير من مياهها مالحة. فلما جاء هذا الصحابي رضي الله عنه وشهد أن في بستانه أشرف من على الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر، ما على الأرض أفضل منهم على الإطلاق، فحمد الله الذي جعل ضيوفه أفضل من على الأرض، فبادر بعد أن سلم وجاءهم بعذق فيه بسر ورطب وتمر وماء بارد، ثم ذهب ليذبح لهم، لأن إكرام الضيف واجب على حسب المستطاع وعلى حسب وضع الضيف أيضا. أنزل الناس منازلهم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من هذا الرطب والتمر والبسر وشرب الماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لأنكم خرجتم جياعا والآن شبعتم تمرا وبسرا ورطب وماء بارد، ثم يأتي اللحم. المهم أنه خرج صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع، وكذلك أصحابه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقع على الأرض كالمجنون من شدة الجوع، حتى أن الصبيان ربما ضحكوا عليه. وأصحاب الصفة كثير من المهاجرين ليس لهم أهل ولا مال في ناحية المسجد، يجوعون، وكثيرا ما يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد شيئا. ثم قال: ومن الخيانة، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإن بئس البطانة. الخيانة سواء الخيانة بالأمانات والودائع المالية، أو الخيانة بالأسرار التي تودع عندك، أو الخيانة بالأمانة التي حملتها في كل شيء، في دينك ومالك وأهلك، كل شيء عندك أمانة مسؤول عنه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا ذكره الله في معرض من أثنى الله عليهم ومدحهم وأعدهم الجنة، الذين يحافظون على الأمانات. والأمانة ليست الأمانات المالية فقط، دينك أمانة، جوارحك أمانة، أهل بيتك أمانة، السر الذي تودع إياه أمانة. إذن الأمانة واسعة المعنى، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال امتنعت من تحمل الأمانة، فأنت يا ابن آدم متحمل للأمانات سواء في دينك أو في دنياك، في أهلك، في مالك، في كل شيء. فاحفظ على أمانتك، فإن المحافظة على الأمان علامة الإيمان، والخيانة علامة النفاق. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تمثل الأمانة يوم القيامة في النار، فيقال لمن خانها أدي أمانتك، فيقول يا ربي وكيف أديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له في قعر جهنم فينزل إليها، فإذا حملها وخرج وشاف أشار فعل الخروج سقطت منه، فيهوي بطلبها. إذن استعاذ صلى الله عليه وسلم من الخيانة، فإن بئسة البطانة، بئس ما توصف به إن كنت خائنا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جبله الله على أفضل الأخلاق، ومنها الصدق والأمانة، بل كان يقال أو يلقب قبل البعثة الصادق الأمين. فالأمانة إذن حمل ثقيل، من وفقه الله لحفظها فإنه دليل على كمال إيمانه، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط من أمانة إلا منافق. المنافق من علامته أنه إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. فإياك والخيانة، وكما قلنا معناها واسع الأمانة، لا تقتصر على الودائع المالية، بل كل ما كلف به الإنسان من أمور الدنيا والدين وجوارحه وأهله أمانة. إذا ربيت أولادك على الإسلام وعلى أخلاق الفاضلة وجهتهم، فقد أديت الأمانة في حقه وفي شأنه. فإن فرطت وأهملت وتركتهم فقد خنت الأمانة، فإنها بئسة الخيانة، بئسة البطانة. استعاذ بالله منها عليه الصلاة والسلام، من الخيانة، فإنها بئسة البطانة، بئس ما يتصف به الإنسان. المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا، قد يكون بخيل، قد يكون جبان، قد يكون في شيء من الأخلاق، لكن الأمانة والخيانة والكذب هذه ليست من سماء المؤمن، بل هي من سماء المنافقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال فإني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أعد الحديث أول. قال عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. نعم، هذا المكاتب هو العبد الذي يريد أن يشتري سيده، أن يشتري نفسه بسيده. ولذلك قال عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا علمت أنه عضو صالح مجتمع في المجتمع، وأنه سيكون من الناس الذين فيهم خير ولا شر فيهم، تعين على الحرية، تكاتبه إذا لم تعتقه مجانا. فهذا الرجل لما كاتب سيده على شيء من المال جاء لعلي، أو أنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي روى الحديث علي رضي الله عنه. جاء في رواية أخرى أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأعني بفضلك عمن سواك. إذن الحديث معناه أنه جاء لعلي رضي الله عنه يطلب منه المساعدة على المال الذي كاتب عليه سيده، مثل ما جاءت بريرة رضي الله عنها لما كاتبت سيادها جاءت لعائشة تطلب منها المساعدة، ومثل جويرية بنت الحارث لما كاتبها من كانت في سهمه جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه المساعدة. المهم أن علي رضي الله عنه علم هذا الرجل دعاء أن يدعو الله به، وهذا الدعاء سيكون سببا في غناه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني ارزقني من الحلال ما استغني به عن الحرام، وبفضلك عمن سواك، يعني بنعمك ورزقك الذي تمدني به دون احتاج الى خلقك. فالرب عز وجل واسع العطاء، عظيم الفضل، غني مغني، يرزق من يشاء بغير حساب، على العبد أن يسعى ويدعو ربه، والرب عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، يسوق الله له الأرزاق ويقيض له الأسباب فيعمل ويشتغل ويتيسر أموره فيرزق من دون أن يحتاج إلى ما في أيدي الناس. ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. ولأن المسألة لا يرغب بها بل منهي عنها إلا للضرورة، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. إذن احرص على أن تستغني عما في أيدي الناس. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال علمني شيئا إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تنظر إلى أموالهم ولا تمد يدك إليهم، امدد يدك إلى من خزائنه ملأى، لا تنقص بالإنفاق، وإذا أعطى يعطي الرب عز وجل، وعطاءه ليس له حد. نعم الإنسان مأمور بفعل الأسباب والسعي والضرب في الأرض، لا ينام في بيته أو يجلس في المسجد ويقول رب ارزقني، أدي الفرائض والنوافل واسأل ربك وابذل الأسباب. عمر رضي الله عنه لما رأى رجالا يجلسون في المسجد ضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق، فإذا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم قالوا إنه في المسجد، قال ومن يكفيه، يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه. فالإنسان ما يحتج بالعبادة ونوافلها بأنه متفرغ ويجلس عالة على الناس، أعطوه أو منعوه، يسألهم أو يتحرى. اليد العليا خير من اليد السفلى، كونك تعطي تعمل وتشتغل وتكد وتكدح على أن لا يشغل ذلك عن الفرائض، خير لك من أن تسأل الناس، كونك تعطي وتتصدق أفضل من أن يتصدق عليك. نعم. قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا أيضا توجيه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إذا ألهمه الله رشده كان رشيدا في تصرفاته، عاقلا حكيما، يضع الأشياء في مواضعها، لا يتعجل في الأمور. فإن كل شيء له رشده الخاص، رشده بالمال، الرشد في التصرف في معاملة الناس، كذلك يستعيذ بالله من شر نفسه، لأن النفس مارة بالسوء إلا من رحم الله، فلا بد أن تستعيذ بالله من شر نفسك، فإن هناك نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، فعليك أن تسأل ربك أن يعيذك من شر نفسك حتى لا تتسلط عليك فتهلكك. وكما سمعنا للإنسان ثلاثة أعداء: هواه ونفسه وشيطانه، إن تسلطوا عليه وصاروا أقوى منه هلك، فإن أعانه الله عليهم وأعاذه من شرهم نجا. إذن استعذ بالله من شر نفسك، كذلك واستعذ بالله من شح نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح أشد الفقر، أشد البخل، بأن يبخل ويأمر الناس بالبخل، هذا هو الشحي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، لأنه في الحديث الآخر قال: ما أعطي ابن آدم شيء أفضل من العافية، سلوا الله العافية. من أعطي العافية فقد أعطي خير كثير، العافية في بدنك، في دينك، في أهلك. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وبدني وأهلي ومالي. اسأل ربك العافية، فإنه ما أعطي ابن آدم شيء أفضل من العافية في الدنيا والآخرة، من أن تبتلى، تسلط عليك البلاوي والمحن. اسأل ربك العافية قائما وقاعد، كلما أمسيت وكلما أصبحت اسأل ربك العافية. نعم. قال عن شهر بن حوشب أنه قال: قلت لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ قال: كيف لا أخاف يا عائشة، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه. الاعمال بالخواتيم، فنسال الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اسال ربك ان يثبت قلبك على دينه. يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك وطاعه رسولك. اسال ربك الثبات لئلا تزيغ فتهلك. كذلك من اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، كما ثبت انه يقوله في طوافه بين الركنين. وقالت ام المؤمنين رضي الله عنها انه اكثر ما يدعو بهذا الدعاء، فانه اذا دعا بدعاء دعا به معه، وان دعا بدعوه يعني فقط دعا بهذا الدعاء، لانه يجمع خير الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحسنه في الدنيا العافيه والرزق الحلال والزوجه الصالحه والذريه الصالحه، والحسنه في الاخره الجنه. ثم ايضا يتوج ذلك بقوله وقنا عذاب النار، يسأل ربه الجنه ويقيه من النار حتى لا يدخل النار اصلا لا تمسه. فالمهم على الانسان ان يكثر من الدعاء دائما وابدا في صلاته في جميع احواله قائما وقاعد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اكثر من الدعاء، فان احب عباد الله الى الله اكثرهم له دعاء. ان الله يحب العبد اللحوح يعني كثير الدعاء. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربك ولا تسأل الخلق. نسأل الله التوفيق وأن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن شاء الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك أو لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه؟ على كل حال القضاء وهو ما قضاه الله مقدره فلا بد أن يكون، ولكنه ورد أن الدعاء أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض بين مع أمواج البلاء، فالدعاء يمنع البلاء بإذن الله قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله. ولكن عليك أن تقول: اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم الطف بنا في قضائك، يعني إذا قضيت قضاء فالطف بنا يا لطيف. وأما هذا الدعاء ما أعلم له أساس، أنا ما أعلم، قد يكون لكني ما أعرف له أثرا يجعلنا ندعو به. ولكن اسأل ربك اللطف في القضاء، الطف بنا في قضائك. يقول السائل: ما المراد بقولكم إنزال الناس منازلهم في الضيف؟ هل يعني على حسب أحوالهم، الغني له حالة والمتوسط له حالة والفقير له حالة، وليس ذلك ما بالاحتقار، لا، لأن الفقير إذا قدمت له وجبة تكفيه يشبع منها وتطيب نفسه اقتنع والحمد لله ما ينظر إلى ما هو أكثر. لكن لو جاك غني من كبار الناس وأنت في خير وتجد ثم قدمت له شيئا بسيط يكون في نفسه شيء من الانكسار والاحتقار، ويرى انك يعني وضعت من حقه. فكون الانسان يعامل الناس على قدر احوالهم وعلى حسب استطاعته هو ايضا، لا تتكلف ما ليس عندك ولا تبخل بما عندك،